عروق وهذا، ليس كالبقر تهزها حزا أو كالخروف، لا الجمل يختلف. طبعا إذا ذبحته كما تذبح البقرة هذا جائز يعني ليس، ولكن عادة لا، العادة أنه ينحر نحرا ضربة واحدة وهو قائم. السلام عليكم. قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. طيب الأخطاء أكمل إلى الحلاق. باب الحلاق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: ربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك: طبعا هنا والمروتي الحديث السابق اللهم ارحم المحلقين ورد أنه قالها مرتين وورد أنه قالها ثلاث مرات، وهو عندما يدعو للمحلقين فيقولون له والمقصرين. طبعا هو يجوز لك أن تحلق رأسك ويجوز لك أن تقصر من شعرك، فهو دعا للمحلقين لأنهم فعلوا الفعل الأكمل والأبلغ، فقالوا والمقصرين ثم دعا للمحلقين بيانا لفضل فعلهم، ثم بعد ذلك دعا للمقصرين. فالأكمل والأفضل أن يحلق الإنسان، وإذا لم يستطع أن يحلق لسبب ما فإنه يقصر تقصيرا، ولا يكون التقصير يعني بعض الناس يظن أنه إذا قص شعرتين أو ثلاثة فإنه قصر، لا، تقصر شعرك كاملا يعني تأخذ من كل رأسك حتى تكون قد قصرت. أحسن الله إليكم. قال مالك: التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة بأن يحلق في مكة؟ قال: ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إليه. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الآية. باب التقصير. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك: وليس ذلك على الناس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد قال: إني أفضت معي أهلي ثم عدلت إلى شعب ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها. قال: فضحك القاسم وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليرهق دما. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر

فلم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصلي بينهما شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن زيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. باب صلاته منى. قال مالك: في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حج. إما أن تكون باب صلاة منى أو صلاة منى، مضاف مضاف. أحسن الله إليكم. لابد من هذا إعراب صحيح. أحسن الله إليكم. باب صلاة منى. قال مالك: في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلىها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلىها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلىها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن أتمها مسيح. بعد يعني هو كان في بداية الأمر يصلي ركعتين يقصر الصلاة، ثم بعد ذلك ترك القصر وصار لا يقصر، صار يصلي أربعة، ولكن هذا لم يوافق عليه أكثر علماء الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإن قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإن قوم سفر. يعني مسافرون. نعم، مسكن الفعل. فإن قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين نعم بمنى ولم ي... سفر نفسه. طيب، أحسن الله إليك. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. فسئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، ركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة، أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أم ركعتين؟ وقال وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم؟ فقال مالك: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال: وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. هون بس بالنسبة فإن قوم سفر، ما تصح سفر لأن هي جمع سافر، فلا تجمع إلا على سفر الراكب وركب. أحسن الله إليك. صلاة المقيم بمكة وبمنى. حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال، تكبير أيام التشريق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يتصل التكبير ويبلغ ويبلغ البيت، فيعلم أن عمر رضي الله عنه قد خرج يرمي. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بميناء أو بالآثار كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بميناء، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام تموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق صلاة المعرس والمخصب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يتجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله عن عبد الله عن أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت البيتوتة في مكة ليالي منى. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين أو الأوليين وقوفا طويلا، أحسن الله إليكم، الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخدف. قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن ابن القاسم من أين كان القاسم ابن محمد يرمي جمرة العقبة، فقال: من حيث تيسر. قال يحيى إلى مالك: إلى مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهرق دما. فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجنار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. نعم، نكتفي هنا، جزاكم الله خيرا. بياكم شكرا. أسئلة شيخنا؟ لا، خليها بكرة، الآن عندي بث إن شاء الله. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. ابقوا قليلا